ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاة وفي خارجها. كذلك حديث وسط الإمام وسد الخلل، السنة يكون الإمام وسط، يجعل المحراب وسط المسجد، لا في يمينه ولا شماله، محل الإمام يكون في الوسط. وهكذا إذا كانوا جماعة وقدموه في السفر يكون وسطهم. وأما سد الخلل فتقدم من حالي فريضة وجوب سد الخلل، سد الفرج والتراص، وفق الله الجميع. أحسن الله إليك شيخ، كيف نجمع بين وصف الإمام وبين أن الله وملائكته صلوا على النبي؟ هو يكون محله وسط، ولكن يبدأ الصف ويتيمن ثم يأتي من جهة اليسار. أنا بارك الله أحسن الله إليك، إذا تيمن ويكون محله بعدين يكمل الصف الثاني ويسار يكمل الصف الأول وهو في الوسط، لأن الغالب الجماعة يشدوا الصفو. لا بأس به، وحسنات وعلى أثر مسلم. حديث أبي هريرة في سند بعض الضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل يكون الإمام في الوسط، عليه العمل عند المسلم من عهد النبي إلى يومنا هذا. إذا كان شخص دخل المسجد والصف في الصف ثم وقف وحده خلف الصف وكبر وجاء ركعتين أو ركعة، ثم بعده جاءوا ناس وقفوا معه، جاءوا ناس آخرون وقفوا معه في نفس الصف وواقف وحده، مثل هذه الحالة يستأنف الصلاة إذا جو؟ يستأنف من أولها، يكبر يبتدي، يعني صلاة، لأن صلاة الأول غير صحيحة، صلاة واحدة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى يصلي قال يصلي خلف الصف حتى أمره يعيد الصلاة خلف الصف. لكن إن جاءوا وهو في الركعة الأولى قبل السجود أجزأ لقصة أبي بكرة، إن جوه في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ، وإلا يلزمه قطع الصلاة والبدء من جديد إذا جاء معه واحد أو أكثر، حتى يكون جماعة مستقلة جديدة اثنين فأكثر. أو وجد فرجة يدخل فيها، أو وجد فرجة في الصف يدخل فيها. طيب كان جاهلا بالحكم ولو جاهل النبي ما استفصل، أمر الله يصلي خلف الصف وحده ولا قال هو عندك علم ولا ما عندك علم، شد للذريعة، شد لذريعة التساهل. يعني كان جهل صلاته ايضا باطله، يعيدها اذا صلى خلف الصف وحده. اللهم اجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب. صحيح المقارن سنده مقارن، سنده رواه ابو داود من سنده مقارن، من السنه ان نقول افضل. الله يبارك فيك. الله ما داخل فيه لانه يثبت في الورق، يثبت تظهر فيه الزوج. إيه. والله يثبت الورق إذا كان تصوير يثبت، وما كان ما يثبت إنما يؤخذ من غير ثبات، يرى من غير ثبات هذا ما يضر. أما إذا كان لا يثبت في ورقة أو في خرقة أو شيء لا يجوز. ويثبت في شريط أسود، لكن إذا ظهر الزوج ظهر في الصور. إيه. لكن في الشريط اللي صور فيه يثبت فيه. هذا. أسود يفعلونه الشريط أسود. إيه. ما يبي في صورة. ظهرت صورة. إيه. الشريط ما يبي شيء. الشريط ما يظهر شيء. سواد. ظهر الصورة. والله الظاهر تعمه الأخبار. يسمى صاحبه مصور، يعني ظهر الصورة بين الناس. يسمى صاحبه مصور، لأن إذا على ما قال حمر ظهرت الصورة بين الناس، رجال ونساء وسلاب وحمير شجر وحجر كله. يستطيع أن أحسن الله لك إيقاف الفيديو على الشاشة. لأن المقصود هو الصورة، والصورة ظهر، رسول عنا كل مصور، اللهم صل على النبي. وهذا تظهر الصورة كاملة أمام الناس. لكن أحسن الله إليك من باب تعليم الدين، يظهر الصورة من نبأ علم الناس. مثل ما علم النبي أمه، الرسول علم الأمه بدون التصوير. الصحابة هذا من المدن التصوير من المصلين اللي كفى الأولين كفى الآخرين. يجوز الدخول في المكان الذي فيه تلفاز